طيب الجعاجع ذكرنا أنها إيش؟ الأصوات الصاخبة التي يراد بها التنفير وإبعاد الناس عن هذا الشيء. الفراق ها؟ إما فرق على الأصابع وإما الفراق على هذا اللي يتفرقع من الصبيان، هذا اللي إذا صار ليلة العيد فغطي أذانك. طيب قعاقة بالشنان واضح، الشنة القربة اليابسة القديمة يصبخ فيها باليد عليها باليد يصل لها صوت. يعني يقول هؤلاء ما ردوا على ابن كرام بشيء، بل هو أقرب إلى الحق منه. نعم انت الوقت ها؟ بشماني لا بشناني جمع شنة. طيب كم قرأنا؟ والله ما احنا نمشي ها؟ أقول ما نمشي، لكن أنا يهمني أن تفهموا، بس أهم شيء الفهم. نعم أو خارج ذاته. طيب الذين قالوا أنه بمشيئة بغير مشيئة الذين قالوا أنه بمشيئة انقسموا إلى قسمين. لا قسمين اذكر مذهبهم أول وشوف أعيانهم. محمد لا بغير مشيئة. نعم انقسموا إلى قسمين. نعم قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنا دون اللفظ، والقسم الثاني هو المعنى واللفظ، وجعل اللفظ مقترنا بعضه ببعض غير مخلوق، ما يرون المخلوق. طيب إذن الذين قالوا إنه بغير مشيئة قالوا انقسموا قسمين، قسم قالوا إن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، وجعلوا المعنى في ذاته واللفظ خارج ذاته مخلوق، انتبهوا. والقسم الثاني قالوا إن كلام الله هو اللفظ والمعنى، فهو في ذاته لا خارج ذاته، لكن جعلوا الألفاظ مقترنة، ويسمى هؤلاء الاقترانية، يعني فجعلوا الباء والسين والميم الثلاثة كلها شيء واحد، وقالوا إن الترتيب في إيش؟ في السمع فقط لا في وجود الحرف في الأصل. عرفتم يا جماعة؟ وابن القيم أنكر عليهم هذا. ثم الذين قالوا إنه معنى ومعنى في ذاته واللفظ خارج ذاته مخلوق انقسموا أيضا، منهم من قال إنه معنى واحد، وهؤلاء هم الأشاعرة، فقالوا معنى كل الكلام معنى واحد، ما يمكن يتجزأ ولا يمكن يختلف في الأوصاف، لا أوصاف ولا أنواع، معنى واحد. فالخبر والاستفهام والأمر والنهي والتوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها شيء واحد. قل لا تقل شيء واحد. نعم اعبد الله لا تشرك به شيء واحد. وبعضهم جعله أنواعا، كم؟ أربعة أنواع، أمر ونهي وخبر واستخبار. وبعضهم قال خمسة، وجعل هناك أصل كالأساس تجتمع فيه هذه الأربعة. ثم اختلفوا أيضا هل نقول إنه عبارة أو نقول إنه حكاية. وقسم ثالث قال كل هذا خلاف لفظي لا معنى له ولا فائدة منه. طيب الذين قالوا إنه بمشيئة قسمان أو طائفتان، طائفة تقول إنه بمشيئته وفي ذاته لكنه حادث بعد أن لم يكن ممكنا وأبدي، وهؤلاء من؟ الكرامية، قالوا يمتنع أن يكون الكلام أزليا، بل الكلام حادث بعد أن لم يكن ولكنه لما حدث عاد يكون مستمرا دائما وأبدا. لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ خوفا من تسلسل الحوادث في الماضي، وقالوا الحوادث تسلسلها في الماضي ممنوع، فجعلوه حادثا بعد أن لم يكن. ومتعلق بمشيئته ولا لا؟ متعلق بمشيئته، فخالفوا أهل السنة في أنه حادث، لكن نعم حادث الآحاد والنوع، ووافقوا أهل السنة بأنه أبدي، أبدي دائما، وأنه متعلق بمشيئته. وابن القيم رحمه الله دافع عن هذا المذهب، دافع عن هذا المذهب في مقابلة من؟ في مقابلة الأشاعر والكلابية ونحوهم الذين شنوا عليهم الغارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. فيها أيضا جماعة أن قلنا ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ذكرنا أن تقلد كفرهم 50 في 10 يعني أنه كفر ككفرهم، ولكن المعنى الذي ذكره الشراح يقول تقلد كفرهم أي حكم بكفرهم 50 في 10 أي 500 عالم، 500 عالم كفروا أهل الاعتزال والجهمية بقولهم هذا، أي بقولهم إن كلام الله مخلوق. نعم، فلذلك يجب صح هذه عبد الرحمن، سجلها على الصواب. نعم، وكذلك أنتم أيضا تسجيل أمس يلغى بالنسبة لشرحنا في قوله ولقد تقلد كفرهم 50. نعم، إيش؟ لا عندنا. طيب و50 ها ذرة، خلاص إذن الصواب معنا نسخة. نعم ها إيش تراجم، أنا ودي التراجم تخلوها الدفتر جزاكم الله خير، ها تخلوها الدفتر علشان وعمره 62 سنة. ماشي. طيب. نعم. ابن الجوزي. هذا أختم من ابن رجب. زين. يقول رأيت لأبي الحسن بخطب مقالة الحق والصوت عليه والله يغفر له فيما ليته سكت. صار عنده بأوصي. نعم. والثاني. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيب اللخمي الشامي طبراني صاحب المعاجم الإعلامي، مولده في مدينة عكا في شهر صفر 1600، وكانت أمه عكاوية، توفي لليلتين باقيتين من ذي القعدة 1600 في أصبهان، وعمره 100 عام و10 أشهر. الله أكبر. الله أكبر.